وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا هل أنتم منتهون؟ وأطيعوا والله يحب المحسنين. Thank you.

من الطين كهيئة الطير وتدري الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. No! لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. وَالَّذِينَ كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.

ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم وسوف تعلمون.

أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.

قد ولو